قعدت سنة أنا بجري وراه في أي حتة أنا بستناه، كل علم إن أبقى معاه حاولت أنسى أنا مش بنساها. طلع طب نتكلم حبة، قالت لي عاطف أنا مش حبة. طلع شادي أنتي وحشاني، قالت لي عاطف بقى إنساني. طلع طب تيجي نرجع تاني، قالت لي لأ لأ لأ. طلع ليه لأ لأ، قالت لي لأ لأ لأ. قلت ليه لأ لأ، قلت أكلم خضر أخوها ده مهما كان سمام أبوها. رحت الخضر لقيته سكران، خمرة وبيرة حشيش نسوان. قلت له خضر أنا عايزك خمسة، قام قعدني شربت معاه. قال لي ها بقى عايز إيه؟ قلت له صح أنا عايز إيه؟ قام شغلني في الكباريه. قلت له لأ لأ لأ، قال لي ليه لأ لأ. قلت له لأ لأ لأ، قال لي ليه لأ لأ. قلت أروح للحاجة جديدة أطلع منها بحاجة مفيدة، ست جميلة لذيذة مريحة، قمت اديتها إزازة ريحة. قعدتني وأكلتني وشربتني ودلعتني، لقيتني متعصب هدتني. قالت لي عاطف شادي انساها، قلت لها عايز ابقى معاها. قالت لي لأ لأ لأ، قلت لها ليه لأ لأ. قالت لي لأ لأ لأ، قلت لها ليه لأ لأ. قلت أقتل عيسى الوزان، هو سبب كل الأحزان. يا وزان يا غدار، انت تعلب أو مكار، ليه قلبت حياتي دمار؟ عيسى هو انت من الكفار؟ لما قابلني قال لي اتكلم، قلت له خير في ايه يا معلم؟ قال لي يا ابني انت اللي عايزني، قلت له لأ. قال لي ليه لأ لأ، قلت له لأ لأ لأ. قال لي ليه لأ لأ، شادية وعاطف قصة حزينة زي حكاية سبت ودينا. سبت يا صاحبي يلا بينا، شادية ودينا دول مش لينا. قال لي لأ لأ لأ، قلت له ليه لأ لأ. قال لي دينا لأ لأ، قلت له شادية لأ لأ. دينا وشادية لأ لأ، دينا وشادية لأ لأ. شادية ودينا لأ لأ، سبت وعاطف دينا وشادية لأ لأ. سبت وعاطف دينا وشادية لأ لأ. شادية.